بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 88 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. مر معنا شرح هذه الآية ونعيد الكلام عليها إجمالا، فنقول: يقول الله عز وجل منكرا على اختلاف المؤمنين في المنافقين إلى فئتين: فما لكم في المنافقين فئتين. وهذا استفهام إنكار، لكن كأنه مشوب باللوم والعتب: فما كان ينبغي لكم أن تختلفوا في المنافقين إلى فئتين، إلى جماعتين. وقد ذكر العلماء أسباب نزول لهذه الآية، أو من المراد بالمنافقين، فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم المنافقون في المدينة، أن هذا كان في المدينة، وقالوا إن ذلك حصل في غزوة أحد، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد وخرج معه ألف من أصحابه، فقبل أن يصلوا إلى جبل أحد انخزل عدو الله عبد الله بن أبي المنافق ومعه 300 من قومه، فرجعوا وتركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف الصحابة في هؤلاء الذين رجعوا ولم يمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هم كفار، وقال بعضهم هم مؤمنون، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا حينما تتأمل في السياق، تتأمل في السياق تجد أن في السياق ما يرده، لأنه ذكر بعد ذلك أنهم لا يتخذون أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فدل على أنه لا بد من الهجرة، وأولئك كانوا في المدينة فكيف يهاجرون؟ لكن من قالوا بهذا القول قالوا حتى يهاجروا في سبيل الله، المراد يهجروا الذنوب والمعاصي ويتوبوا من الذنب والإثم الذي كانوا عليه، لأن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. وصح عن مجاهد أنه قال هؤلاء قوم كانوا بمكة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وزعموا أنهم آمنوا به ثم ارتدوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم ليرجعوا ويأتوا بأموالهم وأهليهم فارتدوا ورجعوا إلى مكة وبقوا فيها فأنزل الله فيهم هذه الآية. وهذا أقرب لأنه يؤيده سياق الآيات. وعلى كل حال العبرة من هذه الآية أن من ظهر نفاقه وتبين بأفعاله وأقواله وولائه وبرائه لا ينبغي يختلف فيه المسلمون المؤمنون فيحكمون عليه بما ظهر من أفعاله ويزنونه بميزان الشرع، فمن أي الفريقين كان يحكم عليه. قال جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ومعنى أركسهم يعني ردهم إلى الكفر، هذا صريح أنهم قد كفروا بالله عز وجل. والله أركسهم أي ردهم إلى الكفر والشرك الذي كانوا فيه. فهذه تنطبق على أولئك الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا ثم رجعوا إلى قومهم وبقوا معهم وبقوا على ما هم عليه. والله أركسهم بما كسبوا، الباء للسببية وما مصدرية أو موصولة، تقدير الكلام بسبب كسبهم أو بسبب الذي كسبوا، لأن الله جل وعلا حكم عدل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأركسهم الله وردهم إلى ما كانوا عليه من الشرك والكفر بسبب عملهم وأفعالهم، لأن الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى. فبكسب العبد يكون جزاؤه. قال جل وعلا منكرا على من أرادوا هدايتهم، ولهذا يسمى استفهام إنكار، إنكار وتوبيخ، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ثم قال جل وعلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، والمراد هنا الهداية، هداية التوفيق، هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهذه مأمور بها الإنسان والمؤمنون مأمورون بها، وهداية التوفيق وهو أن يوفق للإيمان والعمل الصالح. وهذه هي التي أنكر الله عز وجل على المؤمنين بغيتها في حق من أضلهم الله وكتب عليهم الضلالة، فقال أتريدون أن تهدوا من أضل الله، لا يهتدون، لن يهتدي من أضله الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال جل وعلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له طريقا إلى الهداية. فمن أضله الله وأزاغ قلبه لن يجد طريقا إلى الاهتداء وإلى الإيمان ولو جئته بكل آية. ثم قال جل وعلا ودوا لو تكفرون. ودوا أي هؤلاء المنافقون، ودوا أحب ذلك من قلوبهم، لو تكفرون كما كفروا، يتمنون أن ترجعوا عن دينكم أيها المؤمنون وأن ترجعوا إلى الكفر والشرك فتكونوا مثلهم. وهذا دليل على شدة عداوة الكفار للمؤمنين وشدة عداوة المنافقين لأهل الإيمان، فهم لا يهتدون ولا يريدون من غيرهم أن يهتدي، ويتمنون من قلوبهم أن يكفر أهل الإيمان كما كفروا، فتكونون سواء، يعني كلكم كفار وكلكم مشركون، ولا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. أولياء جمع ولي، وهو يتخذه وليا يتولاه وينصره ويعينه ويسر إليه ويفرح بفرحه ويغضب بغضبه ويتولاه من دون الناس، لأن اتخاذهم أولياء المرء على دين خليله والصاحب ساحب، فإذا اتخذوهم أولياء لهم جروهم إلى الكفر، وهم يتمنون هذا ويودون ذلك منهم، والصاحب لا بد له من تأثير على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا دليل على البعد عن الشر وأهل الشر، لأنهم لا بد أن يصل إليك من شرهم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. وذكر أنه لا بد أن ينالك من جليسك شيء. فمن اتخذ المنافقين أولياء لا بد أن يتأثر بهم، ولهذا ينهى المؤمن عن موالاتهم وعن التقرب إليهم وعن الاختلاط بهم إلا بقدر ما تمليه الضرورة أو الحاجة الملحة للمصالح، وإلا فلا يأنس بهم ولا يجلس إليهم ولا يتخذهم أولياء وجلساء وأصدقاء. قال جل وعلا: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى يهاجروا، وأيضا تكون الهجرة في سبيل الله، لأن الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن بنية أن يكون ذلك تقربا إلى الله من أجل الدين، فرارا بالدين، تكثير سواد المسلمين، ليس من أجل الدنيا أو من أجل زوجتي ينكحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا نص الله عز وجل على أن تكون الهجرة في سبيله ابتغاء مرضاته وتقربا إليه، حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا أي تركوا الهجرة والإيمان وأعرضوا عن ذلك ولم يهاجروا في سبيل الله، فخذوهم واقتلوهم. خذوهم إذا أمكن لكم ذلك، خذوهم، خذوا أموالهم، تأسرونهم، وإن قاتلوا وتمنعوا فاقتلوهم، قاتلوهم واقتلوهم، لأنهم كفار، لأنهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، ولهذا يتمنون كفركم. قال: فقاتلوهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، في أي مكان وجدتموهم، لأنهم لا عهد لهم ولا ذمة ولا ميثاق، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. كرر وأكد مرة أخرى على النهي عن اتخاذهم أولياء لخطر موالاتهم ومناصرتهم. ولا تتخذوا منهم وليا تتولونه، وليا لكم تولى أموركم وتتولون أموره، تسرون إليه ويسر إليكم، ولا نصيرا، لا تتخذ منهم أنصارا لكم يقومون بنصرتكم والدفاع عنكم، لأنهم هم العدو في الحقيقة، ولن يفعلوا ذلك إلا إذا كنتم مثلهم. ثم قال جل وعلا: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة. وقال الشوكاني: إلا الذين يتصلون ويدخلون في قوم بينكم وبينهم ميثاق بالجوار والحلف أو الحلف. وهذا هو أظهر قول أهل العلم، يصلون يعني يتصلون، يصلون إلى قوم ويصيرون معهم، وهؤلاء القوم بينكم وبينهم ميثاق وبينكم وبينهم عهد، فمن جاء إليهم وصار معهم وانضم إليهم فيأخذ حكمهم، خاصة إذا كان عنده ميل إلى الإسلام وأهله. ولهذا تضيق صدورهم أن يقاتلوا المؤمنين ويصيبهم حرج من ذلك، وتضيق صدورهم أيضا بمقاتلة قومهم. فهؤلاء حكمهم لا يؤخذون ولا يقاتلون ما دام أنهم وصلوا وانضموا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، فلا يتعرض لهم، وإنما يقاتل الذين لا ميثاق لهم ولا عهد لهم وهم مجاهرون بالعداوة والبغضاء ومحبة الشر لأهل الإسلام. قال جل وعلا: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، الميثاق هو العهد الشديد المؤكد، أو جاءوكم، هذا فريق ثاني، أو الذين، تقدير الكلام كما قال الطبري، أو الذين، أو إلا الذين جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. إذن صاروا فريقين: قوم يصلون وينضمون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق، والفريق الثاني قوم يتحرجون من قتال المسلمين، وهذا دليل عن ميل في قلوبهم، ميل للإسلام وأهله، ولهذا تضيق صدورهم من مقاتلة أهل الإيمان، وأيضا في نفس الوقت تضيق صدورهم من مقاتلة قومهم، فهؤلاء أيضا لا يقاتلون. قال: أو الذين جاءوكم حصرت صدورهم، معنى حصرت صدورهم يعني ضاقت من الحصر والضيق والشدة، فضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، لما في قلوبهم من محبة الإسلام وأهله وميلهم إليكم، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فهم بين أمرين يشق عليهم وتضيق صدورهم به، فلا يريدون قتالكم ولا يريدون قتال قومهم، فهؤلاء لا يقاتلون ولكن يكف عنهم. ولهذا قال جل وعلا: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني هؤلاء الذين يتحرجون من قتالكم وتضيق صدورهم بذلك، لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وانضموا إلى أعدائكم وقاموا بمقاتلتكم وقتلكم، ولكن الله سبحانه وتعالى سلمكم منهم لما يجدون في قلوبهم من ميل ومحبة لكم، وهذا دليل أنهم يعني قد أحبوا الإيمان وأحبوا الإسلام، وليسوا كالعدو المجاهر الذي يتمنى لأهل الإسلام أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى الكفر الذي كان عليه. وهذا دليل أيضا أن الكفار ليسوا على حد سواء في عداوتهم للإسلام والمسلمين. قال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذن لابد من هذين القيدين: الاعتزال اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، لكن لو لم يعتزلوا وقاتلوا مع قومهم أهل الإيمان يقاتلون. والقيد الثاني وألقوا إليكم السلم. السلم قالوا أي الاستسلام والانقياد، فانقادوا لكم ولم يصيروا ضدكم، فإذا حصل منهم هذان الأمران لا يقاتلون. الشرط الأول ألا يقاتل اعتزال أهل الإيمان وعدم مقاتلتهم، الشرط الثاني إلقاء السلم وهي المسالمة والانقياد لأهل الإيمان، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذا إخبار بمعنى النهي، فما جعل الله لكم عليهم طريقا تدلون به فتقاتلونهم من أجله. وإذا وإن كان خبر لكنه نهي لأهل الإيمان، أي لا تبحثوا عن السبل ولا لا تقاتلوهم ولا تتلمسوا الأعذار في ذلك. ثم قال جل وعلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هذا فريق ثالث. ستجدون آخرين من هؤلاء الذين ليسوا على الإسلام، ستجدون منهم آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، وهذا هو النفاق. ولكن كما قال مجاهد وغيره أنها نزلت في طوائف من أهل مكة ممن أظهروا الإسلام لكن هم على الحقيقة مع قومهم، فإذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوا أحدا من أصحابه أظهروا الإيمان ليأمنوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وإذا لقوا قومهم قالوا نحن معكم ويأمنوا قومهم. فهؤلاء حكمهم يختلف لأنهم أهل النفاق، لأن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أي يظهر ما لا يبطن. والأصل أنه في المدينة، لكن جاءت بعض الآثار التي تدل على أنه حصل شيء من ذلك، خاصة بعد معركة بدر بعد قوة الإسلام وبقى بعضهم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان من الآيات في حق الذين لم يهاجروا وهم قادرون على ذلك. قال جل وعلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الفتنة الشرك، كلما ردوا إليها لقوا قومهم فشددوا عليهم وطالبوهم بذلك أركسوا فيها، يعني رجعوا فيها. ارتكس الرجل بالشيء يعني رجع إليه وعاد إليه لهشاشة إيمانهم ولعدم ثباتهم على الإيمان. فإذا ردوا إلى الفتنة، والفتنة الشرك وهي أعظم الفتنة، وطلب منهم ذلك رجعوا إليه ودانوا بدين قومهم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم. هؤلاء إن لم يعتزلوكم ويتجنبوا قتالكم، يتجنبوا أذيتكم والتعرض لكم، ويلقوا إليكم السلم الاستسلام والانقياد وعدم التعرض لكم، ويكفوا أيديهم عن قتالكم أو عن النيل منكم أو أخذ شيء من أموالكم، فلا بد من هذه القيود، وإلا فإنهم يقاتلون، لأن صفاتهم تدل على كفرهم ونفاقهم، ولهذا يرجعون إلى الفتنة وإلى الشرك إذا طلب منهم ويبادرون إلى ذلك. هؤلاء إن حصلت منهم أمور ثلاثة وإلا فإنهم يقاتلون. فإن اعتزلوا أهل الإيمان وكفوا أيديهم أيضا عن التعرض لهم وانقادوا واستسلموا لهم، وإلا فإنهم يقاتلون. ولهذا قال في آخر الآيات فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. خذوا أموالهم واقتلوهم، هذا مشروعية قتالهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، ثقفتموهم بمعنى وجدتموهم، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أولئكم هؤلاء، لكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد ما مكانتهم في الشر والفساد. فهؤلاء جعل الله لكم عليهم سلطانا أي حجة مبينا بينا واضحا، كما قال ابن عباس قال السلطان في القرآن هو الحجة، وهو كذلك هنا جعلنا لكم عليهم سلطانا أي حجة واضحة بينة، وهو مقاتلتكم ورجوعهم إلى الكفر ومد أيديهم إلى غير ذلك. فالحاصل أن الله ذكر في هذه الآية ثلاثة أقسام، قسم منهم فقط لا يقاتل وهم الذين، أو قسمان، ذكر أربعة أقسام، قسمان يقاتلان وقسمان لا يقاتلان. فالقسم الذي لا يقاتل هم الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو الذين إذا جاءوكم ضاقت صدورهم بسبب تحرجهم من قتالكم أو قتال قومهم، فإن اعتزلوا أهل الإيمان ولم يقاتلوهم فيكف عنهم. وأما الفريق الأول والأخير فإنهم يقاتلون ويؤخذون ويؤسرون، لأنهم كفرة مجاهرون بعداوة الإيمان، بعداوة أهل الإيمان، ويتربصون بهم الدوائر. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم بين الله جل وعلا حرمة قتل المؤمن للمؤمن، وأنه لا يمكن أن يقع قتل المؤمن من المؤمن، وهذا وإن كان هو نفي، ما كان هذه صيغة نفي لكنها بمعنى النهي، يعني لا يقتل مؤمنا مؤمنا، هو نفي بمعنى النهي، ينفي وجود ذلك والمراد به النهي عن فعله. وقال الشيخ السعدي هذه الصيغة من صيغ الامتناع، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ما كان لك أن تفعل كذا، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. قال هذه صيغة من صيغ الامتناع، أن يمتنعوا ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن متعمدا. وفي هذا الإخبار بشدة تحريم قتل المؤمن للمؤمن. إذن الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لا يكون ذلك، ولا يجوز له أن يقتل مؤمن مؤمنا، كما في الحديث الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. النفس بالنفس، القصاص، يعني قاتل يقتل، ارتكب حدا، النفس بالنفس، والثيب الزاني، الثيب إذا كان محصن لأنه يعني يرجم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذه الثلاثة، غير ذلك لا يحل، لا تحل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. سيأتي إن شاء الله قريبا الآية التي تليها شدة تحريم قتل المؤمن وما يترتب على ذلك من الآثام والأوزار، وأن من فعله صار على شفا مهلكة. فالحاصل أن هذا النفي يقتضي النهي ويقتضي تحريم شدة قتل المؤمن للمؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الخطأ ضد العمد، ضد العمد، لا يقصد قتله، كما لو رمى صيدا فأصاب رجلا أراد أن يرمي الصيد لكن أصاب رجلا كان وراءه مثلا، لا يريد قتل هذا الرجل بعينه، هذا هو الخطأ. لأن أنواع القتل ثلاثة كما يقول أهل العلم: قتل الخطأ، وقتل العمد، وشبه العمد. فالخطأ لا يقاد به لكن يلزمه الكفارة والدية على تفصيل، إن كان من المؤمنين وإلا إن كان من قوم كافرين لا دية، لكن لا بد من الكفارة. وأما قتل العمد ففيه القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم. وشبه العمد فيه الدية المغلظة، وفيه الكفارة، ولا يلحق بالقتل العمد، هو متردد بين العمد والخطأ، فهو يشبه العمد من جهة أنه قصد قتل هذا الشخص لكن كان يظنه فلان أو كان يظنه كافر فتبين أنه مسلم. هو من جهة أنه تعمد قتل هذا الشخص تعمد، لكن هو في الحقيقة لا يظن أنه مسلم، فيلحق به من جهة أنه يشبه، يقال شبه العمد لأن فيه شبه من العمد، لكن مع ذلك لا يقام عليه القصاص وإنما تغلظ عليه الدية. إذن قتل الخطأ هو الذي لا يقصد القتل أصلا، فينتج عن ذلك القتل من غير قصد، فهذا يلزمه تحرير رقبة. معنى تحرير رقبة يعني اعتاق رقبة، يجعل رقبة مملوكة يجعلها حرة فيحررها من الرق فتصبح حرة، ولا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، لأنه قال فتحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد لا بد منه. ويلزمه أيضا دية مسلمة إلى أهله، الدية وهي 100 من الإبل، 100 من الإبل أو ما يعادل قيمتها، 100 من الإبل أو ما يعادل قيمتها. والمغلظة أيضا 100 من الإبل لكن تكون 40 منها في بطونها أولادها، يعني أكثر ثمنا، ولهذا يفرقون الآن في المبالغ في يعني الآن في تقدير المبالغ يفرقون بين العمد والخطأ ويزيدون في مقدار العمد على الخطأ. وقوله إلا خطأ عن هذا الاستثناء الصواب أنه استثناء منقطع, استثناء منقطع, ويكون معنى الكلام ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن إن قتله خطأ فعليه كذا وكذا. لكن من دائما الاستثناء انقطع بمعنى لكن, فما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا لكن إن قتل مؤمن مؤمنا خطأ فيلزمه تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله, لا بد تسلم لأهله دية 100 من الإبل أو ما يعادلها إلا أن يصدقوا. إذا تصدق أهله وقالوا ما نريد الدية, نعلم أنك ما تريد قتله فوقع القتل خطأ وأنت غير متهم فنتصدق بها عليك لا نريدها منك, هذا راجع إليهم. إذا تصدقوا بذلك فلا تلزمه الدية, وهذا يحصل لأن يكون صديقان مع بعضهما ويحصل شيء يمسك السلاح أو شيء بيده كذا ثم يثور السلاح من غير قصد فيقتل صاحبه. هم يعلمون, أهله يعرفون المحبة التي بينهما والمودة فيقولون لا نريد أن نكلفه الدية, متنازلون عنها لا بأس جزاهم الله خيرا. ولكن لا بد أن يوافق جميع الورثة, جميع الوارثين الذين لهم حق في الدية في الميراث, لو امتنع واحد يأخذ حقه. قال جل وعلا إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إن كان من قوم عدو لكم, قوم محاربين للمسلمين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق, فهذا يلزم القاتل فقط تحرير رقبة, الكفارة يلزمه الكفارة ولا يلزمه ولا تلزمه الدية لأن أهله كفرة كفار ولا ميثاق ولا عهد لهم, فيلزمه الكفارة يعتق رقبة مؤمنة. قال جل وعلا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذن صار الناس ثلاثة أقسام, قتل الخطأ يقع في ثلاثة أشياء, إما أن يكون المقتول من المسلمين مقتول خطأ فهذا يلزم الكفارة ويلزم الدية, وإن كان المقتول من قوم كفار لا عهد بينهم ولا ذمة بينهم وبين المسلمين فهذا يلزمه الكفارة يعتق رقبة, يعتق رقبة مؤمنة أو يصوم شهرين متتابعين إن لم يجد. وإما أن يكون من قوم كفار لكن بيننا وبينهم عهد وميثاق فهذا حاله حال من كان من المسلمين, يلزمه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة, ويلزمه أيضا دفع الدية إلى أهله, وهذا دليل على سماحة هذا الدين ووفاء دين الإسلام, فإنه ولو كان كافرا ما دام له عهد وميثاق يوفى له بالعهد, ولهذا يلزمه الكفارة ويلزم الدية إذن الكفارة لمن قتل لا بد منها، لا بد، وهي إيتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا دليل على تعظيم حرمة الدماء وعلى شدة خطورة القتل. قال جل وعلا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا راجع على الكفارة، من لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها فإنه يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، لكن هذا على سبيل الترتيب ما هو على سبيل التخيير، يعني ما هو مخير بينها كما هو مخير في كفارة اليمين، إن شاء يصوم وإن شاء يعتق، لا، فأول ما يجب عليه العتق وتحرير رقبة المؤمنة، فإن لم يستطع ينتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يقطعهما ولا يفطر بينهما إلا إذا وافق يوم العيدين أو وافق أيام التشريق أو وافق الحيض والنفاس عند المرأة، أو مرض الرجل أصابه مرض، أو سافر وهو لا يريد التحايل على الفطر. فإذا كان هناك عذر شرعي فإنه لا يقطع التتابع إذا أفطر من أجل ذلك، لا يقطع التتابع. أما لو أنه أفطر من غير عذر، حتى لو كان صام 50 يوما أو 55 يوما ثم أفطر من غير عذر، لا بد أن يبدأ الصيام من جديد. لكن إذا لم يستطع الصيام، هل لذلك بدل؟ ذهب جمع من أهل العلم أن من لم يستطع الصيام أن عليه إطعام 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار والجماع في رمضان. فإن لم يستطع أن يعتق ولا يصوم شهرين متتابعين ينتقل إلى الإطعام. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه إذا لم يستطع الإطعام ولا الصيام، إذا لم يستطع العتق الكفارة ولا الصيام، أنه يبقى عليه في ذمته ولا ينتقل إلى الإطعام، لأن الله لم يذكره في القرآن. والقياس إنما يقاس إذا لم يكن الله عز وجل تعرض لحكم المسألة. أما الله عز وجل فقد ذكر حكم من قتل مؤمنا خطأ وسكت عن الإطعام ولم يذكره، ولو كان مشروعا لذكره الله عز وجل، لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وهذا هو أظهر القولين، أن من لم يستطع اعتاق رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يكثر من التوبة والاستغفار ولا يلزمه إطعام، لأن الله لم يذكر حكم ذلك. وإن كان الذين قالوا به أنه ينتقل الإطعام، قالوا إن الله لم يذكر الإطعام لأنه لو ذكر الإطعام في هذا الباب لكان في ذلك تهوين من شأن القتل، لو ذكر ذلك لكان فيه تهوين من شأن القتل، فيقول القاتل بسيطة أقتله وأطعم 60 مسكين فلم يذكره، ولكن مع ذلك وما كان ربك نسيا. الأظهر أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وإن عجز وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين ولا ينتقل إلى الإطعام، لأن الله لم يذكره. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة، كل ذلك كفارة أو صيام الشهرين المتتابعين توبة إلى الله، إعلانا للتوبة. وهذا دليل على خطر قتل النفس التي حرم الله، النفس شأنه عظيم. شهرين متتابعين توبة لتصدق توبته ولتقبل لتكون توبة مقبولة عند الله عز وجل. وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوال العباد وما يصلحهم، فشرع لهم من الأحكام ما يناسب حالهم. وحكيم جل وعلا يضع كل شيء موضعه، فأحكامه في منتهى الحكمة ومنتهى الصواب والسداد، فلا يبقى في النفوس شيء من ذلك. ثم قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها من الوعيد والتخويف من قتل النفس التي حرم الله ما تقشعر له الأبدان. فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إذا كان خطأ مر حكمه، لكن متعمدا يريد قتله ويعرف أنه فلان ابن فلان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وبئس الجزاء، نعوذ بالله من جهنم. جهنم أي النار، وهذا اسم من أسماء النار، خالدا فيها. والخلود هو المكث الطويل، خالدا فيها أي خالدا في النار. قال بعض أهل العلم: ليس له توبة حتى لو أراد أن يتوب لعظم جرمه وخطورته. وقد جاء عن ابن عباس آثار، بعض الآثار التي تدل على ذلك، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن له التوبة، فإن من تاب التوبة النصوح يتوب الله عز وجل عليه لو كان أعظم من القتل، ولو كان عبادة الأصنام والذبح لها والنذر لها ودعاء الجن وما شابه ذلك، إذا تاب التوبة النصوح بشروطها فإن الله جل وعلا يقبل توبته. وهذا هو القول الصحيح، وهو المتمشي مع قواعد أهل السنة، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون ذلك يدخل فيه ما دون الشرك، والقتل دون الشرك. ولهذا تعددت أجوبة أهل العلم عن هذه الآية. قال بعضهم: هذا الوعيد لمن فعل ذلك مستحلا له، مستحلا يرى أنه حلال ولا يعتقد تحريمه، والمستحل كافر لا شك في ذلك، استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وقال بعضهم: هذا جزاؤه إن جازاه الله، وقد لا يجازيه بذلك، إما بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة، هذا جزاؤه إن جازاه الله، وقد لا يجازيه، إما بحسنات ماحية، عنده أعمال صالحة إذا عودلت بهذه السيئة تفوقها، بمصائب يبتلى بالمصائب التي يكفر الله بها من خطاياه، لأنه لا يصيب المسلم في هذه الحياة شيء إلا المؤمن، لا يصيبه شيء إلا كفر الله به من خطاياه، كما في الحديث الذي في البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه. الحديث. وقال بعض أهل العلم: إن الآية لا إشكال فيها، لأن الخلود هنا لا يدل على الديمومة الأبدية، يدل على طول المدة، لكن لها نهاية، والتي لا نهاية لها هي التي جاءت مؤكدة بأبدا، خالدة خالدين فيها أبدا، سواء في ذكر أهل النار أو في ذكر أهل الجنة، إذا جاءت أبدا بعد الخلود فهذا الذي تدل على عدم الانقطاع، وهنا الآية لم يأتي فيها أبدا، قال خالدا فيها ولم يقل خالدا فيها أبدا، فدل على أنه أن له التوبة، وأن من مات عليه على ذلك لا يحكم بخلوده في النار الخلود الأبدي، لأنه مسلم بإسلامه، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولكن لا شك أنه يدل على خطورة قتل النفس التي حرم الله، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها من أشد الذنوب تحريما، وأنه لا يجوز لأحد أن يقدم عليها، وإلا وقع في ورطات الأمور، وقع في ورطة عظيمة. وإذا كان له عند أخيه حق يطالبه بالطرق المشروعة، ولا يلجأ إلى القتل، أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يأتي المقتول يوم القيامة ممسكا رأسه بيده تشخب أوداجه دما، وممسكا قاتله بيده الأخرى، فيقف بين يديه الله فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، فيجب الحذر منه أشد الحذر. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ينادي عباده بوصف الإيمان الذي من اتصف به حمله على فعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه. وهنا نهي أمر ثم نهي أيضا، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، ومعنى ضربتم الضرب في الأرض هو السير فيها، ضرب في الأرض يعني سار فيها، والمراد السير للجهاد في سبيل الله، يعني إذا خرجتم في الأرض ضربتم، يعني مشيتم في الأرض وسرتم فيها من أجل الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في سبيل الله يعني من أجل الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فتبينوا، تبينوا. إذا عرض لكم أمر وعرض لكم رجل أو جماعة فتبينوا، من التبين وهو الفحص والكشف عن الشيء حتى يتبين أمره. وهناك قراءة أخرى سبعية صحيحة فتثبتوا، فتثبتوا أي توقفوا حتى تتيقنوا الخبر. والآية على القراءتين فتثبتوا فتبينوا تدل على وجوب التثبت، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على قتل أحد هكذا. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قتال قوم وصل إليهم فإنه يبيت حتى يأتي وقت صلاة، فإن سمع أذانا وإلا قاتلهم لئلا يقاتل أحدا من المسلمين. إنه مر معنا خطورة قتل المسلمين، فلا بد من التثبت، وكونه يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في ضده. لها سبب نزول سنده صحيح عند البخاري وغيره، أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خرجوا للغزو، فمر بهم رجل من سليم معه غنيمة فسلم عليهم، فقالوا ما قال هذا إلا تقية يريد يتخلص منا، فقتلوا وأخذوا غنمه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والتثبت والتبين والتبين واجب في كل الأمور. كم حصل من الإشكالات والإحن والبغضاء والعداوات بسبب عدم التثبت في الأمور. وبعض الناس يكون مهيئ لأمر في نفسه شيء فيكون مستعد لقبول أي أمر يتعلق بهذا، فيحصل من الظلم والاعتداء والقطيعة والإحن والبغضاء بين المسلمين ما لا يعلمه إلا الله. هل واجب على الإنسان أن يتبين في أموره ولا يأخذ كل خبر يأتيه على علاته؟ فالأمر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: احمل أخيك على 70 محملا من الخير، رجعك شيء احمله على محمل الخير يلتمس له عذرا. تبين من الأمور. لكن كثير من الناس الآن هو أصلا مستعد الذي ليس خبرا يجعله خبرا حقا، وهذا ليس منهج المؤمنين، هذا توجيه الله عز وجل لعباده. فالواجب التثبت والتبين في الأمور سواء كان في الجهاد أو في من يقتل أو في غير ذلك من الأمور، تثبت في أمورك حتى لا تقع في الحرج أو توقع غيرك في الحرج. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، كما في سبب نزول الآية لما قال السلام عليكم قالوا هذا ما هو مؤمن، هذا يقولها تقية يريد يتخلص منا حتى يأمن على غنمه ولا نقتله، فعاب الله عليهم ذلك وأنكره عليهم، والناس يؤخذون بظواهرهم. وقد ذكر ابن كثير وغيره أسبابا أخرى تدور بهذا المعنى، لكن هذا أصحها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأنكم تريدون غنيمته أو ماله الذي معه، تريدون الدنيا، وهذا من الله جل وعلا لأنه يعلم ما في القلوب جل وعلا. وهم ظنوا أنه قال هذا من أجل أن يأمن على غنمه فقتلوا، فعاب الله عليهم ذلك. تبتغون عرض الحياة الدنيا، وعرض الحياة الدنيا المراد به الدنيا المتاع كما في الحديث، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة الأموال والمعروضات، وإنما الغنى غنى النفس. فعرض الدنيا يعني معروضات المتاع وما فيها. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، عند الله مغانم، وأعوذكم عن هذا، مغانم جمع غنيمة ووصف بأنها كثيرة، وهذا هو الواجب على من جاهد في سبيل الله أن يكون همه ابتغاء مرضات الله، كما ذكرنا مرارا أن الله عز وجل ينص عند الجهاد في سبيله والمقاتلة على أنه لا بد أن يكون في سبيل الله، يعني يؤكد على الإخلاص. إذا لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل من أجل المغنم، الرجل يقاتل الشجاع، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي في سبيل الله. ولهذا وعد الله عز وجل عباده وأخبرهم بأن عنده مغانم كثيرة يعوضهم ويعطيهم في الدنيا وفي الآخرة، فلا يكون هم الإنسان الدنيا. قال: كذلك كنتم من قبل كذلك كنتم من قبل، أي كنتم مثل هذا الرجل الذي كان يسر إيمانه من قومه كما جاء في بعض روايات السبب. فأنتم من قبل، والمراد به المهاجرون، لما كانوا مكة كانوا يسرون إيمانهم، بعضهم يسر إيمانه، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الرجل الذي أسر أو الذي يعني جاء إليكم قادما أو مررتم به ليس معكم، كنتم مثله في وقت من الأوقات تسرون بالإيمان ولا تظهرون خشية أناس أو خشية الكفار أو خشية أحد. هذه معاتبة من الله عز وجل لهم على فعلهم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، من الله عز وجل عليكم بالإيمان وظهور الإيمان وبالهجرة بقوة الإيمان وعدم الخوف من أحد، فتبين وأكد الأمر بالتبين والتثبت مرة بعد مرة، فالتبين واجب. وكم من عجلة جرت حسرة وندامة، وإذا تثبت الإنسان تبينت له الأمور، إن كان المقام يقتضي أن يتخذ موقفا شديدا اتخذه، وإن كان المقام لا يقتضي وإذا هو لم يتخذ موقفا يجر عليه الندامة بعد ذلك. قال فتثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله كان وما زال ولا يزال جل وعلا بما يعمل الخلق خبيرا، والخبير هو العليم ببواطن الأمور وحقائقها، فالله بأعمالكم خبير بأعمالكم يعلمها ويحيط بها علما. وهذا يتضمن الترغيب والترهيب، الترغيب لمن أحسن العمل فالله خبير به وبعمله وسيعظم له الأجر، ويتضمن الترهيب لمن أساء العمل فإن الله خبير به سيعاقب وسيجازيه على عمله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. سبب نزول هذه الآية أو قوله غير أولي الضرر، روى البخاري في صحيحه عن البراء قال لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، جاء أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر زيدا أن يكتب هذه الآية، فلما كتبها جاء ابن أمي مكتوم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر ولا أستطيع الجهاد. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل قوله غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وجاء أيضا في رواية أخرى عند البخاري أيضا أن زيد أخبر أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي وفخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فثقلت فخذ النبي على فخذ زيد حتى كادت أن ترضها وتكسرها. قال: فلما سري عنه تلا قوله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، فجاء ابن أم مكتوم فقال فشكى إليه حاله، قال فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكادت رجله أن ترض قدمي أيضا مرة أخرى، فنزل عليه غير أولي الضرر. وهذا من سماحة هذه الشريعة، فقد فضل الله الجهاد في سبيله لكنه عذر من كان معذورا كالأعمى والأعرج والمريض. فقال جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني من حيث الأجر والثواب، لا يستوي الذي قعد عن الجهاد وبقي في أهله مع من جاهد في سبيل الله، لا يستوون أبدا. وهذا فيه تفضيل الجهاد وفضله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. من به ضرر إن كان حريصا على الجهاد ونيته موجودة وحريص على ذلك لكن منعه الضرر، فإن له أجر المجاهدين في سبيل الله، كما في الحديث الآخر في البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة، يقول لأصحابه وهم في غزوة تبوك، قال: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فمتى ما كان الإنسان حريصا على الخير ولكنه ما استطاعه، حيل بينه وبينه، فالله جل وعلا يعطيه بنيته. فأولي الضرر إذا كانوا صادقين ويتمنون ذلك لكن ما استطاعوا ذلك بسبب ما أصابهم من ضرر، فإن الله يمنحهم ويعطيهم أجر المجاهدين. لكن المراد من كان غير ذي ضرر وجلس ولا عذر له. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعد مع المجاهد، ولكن المجاهد في سبيل الله يريد وجه الله وإعلاء كلمة الله. ثم أيضا بين أنهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فيأخذون الأموال ويحملونها يتزودون بها، وأيضا يجودون بأنفسهم ويقاتلون أعداء الله جل وعلا. وهذا عمل عظيم، ولهذا قال جل وعلا: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة درجة، وهذه درجة عند الله عز وجل. ولهذا جاء بيانه في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهد في سبيل الله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذا فضل عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال: وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. شمن أنه يجاهد في سبيل الله فيقتل، ثم يحيا، ثم يعود للجهاد في سبيل الله، ثم يقتل، ثم يعود للجهاد في سبيل الله، ثم يقتل، بفضل الجهاد في سبيل الله، ولكن بشروطه المعروفة تحت راية إمام وقدرة وسواد المسلمين على ما هو مبين في كتب الفقه. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، ما دام أنهم من أهل الإيمان كلهم وعدهم الله الجنة والجزاء الحسن، لكن هم في الجنة مختلفون، فالمجاهدون أعلى وأعظم درجة، لكن ما دام أنهم على الإيمان فكلهم وعدهم الله الحسنى. وبهذا استدل من استدل من العلماء على أن الجهاد في سبيل الله ليس فرض عين، وإنما مندوب ومحبب، إلا إذا عين ولي الأمر في 3 مسائل: إذا عين ولي الأمر الجهاد على أحد، أو داهم العدو البلد، أو حضر المسلم الجهاد، هذه يجب عليه، وأما غير ذلك لا يجب عليه، على قول جمهور أهل العلم. قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، لهم أجرا عظيما، له 100 درجة، ويغفر للشهيد كل شيء عند أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهل بيته، وأرواحهم في أجواف طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت. فضل عظيم عده الله عز وجل. ولهذا قال: درجات منه ومغفرة ورحمة، درجات في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، ومغفرة للذنوب عند أول قطرة من دمه، ورحمة من الله يرحمهم ويتفضل عليهم وينجيهم من النار وينجيهم من فتان القبر. وكان الله غفورا رحيما، كان وما زال جل وعلا غفورا يغفر الذنوب، رحيما بعباده. ومن ذلك ما شرعه لهم من الجهاد، فإنه وإن كان يشق على النفوس لكن فيه من المصالح ونصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل وإذلال الكفر ورفع الظلم عن المظلومين. فيه هذه الأمور العظيمة التي تجعل المسلم يجود بنفسه ابتغاء مرضات الله، لأن الموت قادم ولا بد منه، ولكن الجهاد في سبيل الله فضله عظيم وشأنه عظيم. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك عليه.